بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فالحديث عن هدايات القرآن، وحديث واسع، فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن العظيم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أنزله جل وعلا شفاء للصدور، وهداية للعباد، وصلاحا للنفوس، وزكاء للقلوب. أنزله تبارك وتعالى يهدي عباده إلى الطريق الأقوم والسبيل الأرشد، بما يتحقق فيه لهم مصالح دينهم ودنياهم، وسعادتهم في أولاهم وأخراهم. فهو كتاب عظيم كله هداية، من عباد الله سبحانه وتعالى من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالاهتداء بهدايات القرآن. يقول الله عز وجل في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فوصف الله جل وعلا القرآن بأنه يهدي للتي هي أقوم. قيل أقوم، وقيل للكلمة، ذكر هذا وهذا في معنى الآية. للطريق الأقوم، أي بما جاء في هذا القرآن من هداية لهذا الدين العظيم المشتمل على أصح العقائد وأحسن الأعمال وأزكى الأخلاق. وقيل الكلمة، أي لا إله إلا الله، وهذا تفسير للآية بأعظم أفرادها وأجله، لأن دين الإسلام قيامه على لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. قال الله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون. هذه كلها هدايات لكتاب الله عز وجل، أجلها أن نسلم لرب العالمين، بأن نوحده جل في علاه، وأن نخلص الدين له، وأن نفرده سبحانه وتعالى بالعبادة. والله عز وجل وصف القرآن في مواضع أنه هدى للمتقين، ووصفه جل وعلا في مواضع بأنه هدى للناس. في بعض المواضع وصفه تبارك وتعالى بأنه هدى للمتقين، كما في أول سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وصفه بأنه هدى للناس كما أيضا جاء في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن هدى للناس لأنه جاء مشتملا على ما فيه هدايتهم وصلاحهم وسعادتهم وفلاحهم في دنياهم وأخراهم، وهدى للمتقين باعتبار أن المتقين هم الذين اهتدوا بهداية القرآن وانتفعوا به. ولهذا القرآن يوصف بأنه هدى وصفا عاما يتناول الناس كلهم، ويوصف بالهدى وصفا خاصا يتناول المتقين من عباد الله. أولئك أي عموم الناس القرآن هدى لهم أي بالقوة، والمتقين القرآن هدى لهم بالانتفاع والتأثير، انتفعوا به وتأثروا بهداياته. أما عموم الناس فالقرآن جاء يحمل الهدى والنور لكن لم ينتفع بهدايات القرآن إلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإقبال على هذا القرآن ليهتدي بهداياته. ولهذا جاء عن قتادة رحمه الله في معنى قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قال: إن القرآن فيه ذكر الداء والدواء. أما الداء فالذنوب والخطايا، وأما الدواء فالاستغفار. وعليه فإن الذي يهتدي بالقرآن هو الذي يتعرض لنفحات القرآن، يتعرض لهداياته، يقبل عليها، لا أن يكون معرضا، لأنه إذا كان معرضا لا ينتفع. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يتدبروا القول، أي لو أنهم تدبروا القول وتأملوا في هدايات القرآن العظيمة لم يكن منهم نكوص على العقاب. فهدايات القرآن الذي ينتفع بها هو الذي يقبل بقلبه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقد أمرنا الله عز وجل بتدبر القرآن وعقل معانيه وفهم هداياته ودلالاته ليتحقق لنا بذلك الاهتداء به، لأن الاهتداء بهدايات القرآن فرع عن فهم معانيه ودلالاته. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: أفلم يتدبروا القول. فالله عز وجل أنزل هذا القرآن الكريم لتتدبر آياته وتعقل معانيه وتفهم دلالاته، لينتفع حينئذ العبد بهدايات القرآن الكريم. وقول الله عز وجل في الآية المتقدمة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، التي هي أقوم أي الطريق أو الكلمة كما تقدم، وهذا يتناول دين الله عز وجل كله، وأعظم ما يكون في ذلك الاعتقاد الصحيح المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن أعظم هدايات القرآن هدايته العباد إلى توحيد من خلقهم وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة وإخلاص الدين له. وأعظم آية في القرآن مشتملة على هداياته آية الكرسي، وهذه الهداية التي في آية الكرسي هي هداية للتوحيد. ولما أخلصت آية الكرسي في الهداية إلى التوحيد كانت أعظم آية في كتاب الله لعظم ما أخلصت لأجله، فهي أخلصت لبيان توحيد الله عز وجل، صدرها قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا هو التوحيد. ثم ذكرت براهين التوحيد ودلائله، فذكر فيها من براهين التوحيد ما يزيد على 10 براهين، وذكر من فيها من أسماء الله الحسنى الدالة على عظمته وكماله ووجوب توحيده 5 أسماء، وذكر فيها من صفات الله العظيمة الدالة على كماله وجلاله وعظمته سبحانه ما يزيد على 20 صفة، ما يزيد على 20 صفة. ولهذا كما قال أهل العلم إن آية الكرسي اجتمع فيها من هدايات التوحيد وبراهينه ودلائله ما لم يجتمع في آية أخرى في كتاب الله. والذي اجتمع في هذه الآية جاء مفرقا في آيات كثيرة، لكن هذه الآية وحدها جمعت جمعا لم يكن له نظير في آيات القرآن الأخرى، ولهذا كانت أعظم آية في كتاب الله، كما في صحيح مسلم من حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قلت آية الكرسي. قال فضرب بيده على صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم وهذا الفهم بهدايات القرآن العظيم. ولأجل هذا ذهب بعض أهل العلم كما تقدم إلى أن المراد بقوله يهدي للتي أقوم، قالوا الكلمة أي كلمة التوحيد باعتبارها أعظم شيء يهدي إليه القرآن، باعتبارها أعظم شيء يهدي إليه القرآن ويرشد إليه. فأعظم ما هدى إليه القرآن وتكررت فيه البراهين عليه وذكر الدلائل هو التوحيد الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه. قد قال الله تعالى في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفي الآية التي قبلها قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أمر بالذكرى ثم ذكر أعظم ما يذكر به وهو التوحيد. فهداية التوحيد أو الهداية إلى التوحيد هي أعظم الهدايات وأجلها. ومن يقرأ القرآن ويتأمل هداياته يدرك ذلك، يدرك أن أعظم شيء يهدي إليه القرآن وأجله وأرفعه شأنا هو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. وتأمل كيف أدرك هذا المعنى النفر من الجن الذين صرفهم الله عز وجل ويسر لهم الاستماع إلى القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام يتلوه، كيف أنهم فهموا وعقلوا من خلال سماعهم لآيات القرآن أن القرآن يهدي إلى الرشد، وأعظم ذلك توحيد الله عز وجل. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. في الآية الأخرى قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. من مرة واحدة سمعوا القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام يتلوه، أدركوا ذلك وعرفوا عظم شأن القرآن في هداية القلوب وصلاح العباد ودلالتهم للتي هي أقوم. قالوا يهدي إلى الرشد، قالوا يهدي للحق، أدركوا ذلك. وفور سماعهم للقرآن وتأثرهم به رجعوا على إثر ذلك منذرين إلى قومهم، أي منذرين من الشرك واللجوء إلى غير الله، رجعوا دعاة لقومهم إلى توحيد الله وأعلنوا ذلك ولن نشرك بربنا أحدا. عرفوا أن القرآن أنذر غاية الإنذار وحذر غاية التحذير من الشرك بالله عز وجل، وعظموا الله عز وجل وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. عرفوا ذلك من مرة واحدة، مرة واحدة سمعوا فيها القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام يتلوه فأثر فيهم هذا التأثير. ومن يقرأ القصص في القديم والحديث في تأثير هدايات القرآن على القلوب لمن يستمع يحسن الاستماع للقرآن يرى عجبا في تأثير هدايات القرآن للقلوب. جبير بن مطعم يذكر قصة إسلامه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الطور حتى بلغ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال كاد قلبي يطير، كاد قلبي يطير. فهذه هداية القرآن العظمى، هداية لتوحيد الله وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. ومن هدايات القرآن هدايته إلى هدايته العباد إلى الفرائض الدينية والواجبات العظيمة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده.